أحسن الله إليكم، هل من توجيه ونصيحة لأولئك الذين يقنطون الناس من رحمة الله، خصوصا هذا الذي قال له أنت من أهل النار والعياذ بالله؟ الجواب: من المعلوم أنه لا يجوز للإنسان أن يقول على الله بغير علم، فقد قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله جل وعلا: من ذا الذي يتألى علي إني قد غفرت له وأحبطت عملك. وقد وقع في بني إسرائيل أن رجلا قتل 99 نفسا، فجاء إلى عابد فسأله: هل له من توبة؟ فقال: لا أجد لك توبة. فقتله مكملا به 100. ثم ذهب إلى عالم فسأله، أخبره عما حصل منه، فسأله: هل له من توبة؟ فقال له: نعم لك توبة، من يحول بينك وبين الله جل وعلا، ولكن هاجر من البلد التي عصيت الله فيها إلى بلد أخرى. فهاجر ومات في الطريق، فنزلت ملائكة الرحمة لتأخذه إلى الجنة، ونزلت ملائكة العذاب لتأخذه إلى النار. فأنزل الله ملكا يقضي بينهما، فقال قيسوا البلد التي هاجر منها، يعني المسافة بين مكانه وبين البلد التي هاجر منها، والمسافة بين مكانه وبين البلد التي هاجر إليها، وألحقوه بأقربهما. فقاسوا البلد التي هاجر منها والبلد التي هاجر إليها، فوجدوا أن البلد التي هاجر إليها أقرب من البلد التي هاجر منها، فأخذته ملائكة الرحمة. فلا يجوز للإنسان أن يقول على الله جل وعلا بغير علم، وبالله التوفيق.